السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يقول الله عز وجل في سورة المؤمنون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون وذكرنا أن الإشفاق هو التوقع الإشفاق هو التوقع وهذا هو سبب الخوف يكون الإنسان متوقع لكل الاحتمالات بدأ لهم من الله ما لم يكون يحتسبون فإذا كان العبد دائما عنده التوقع هذا هو يسبب له الإشفاق ويسبب له الخوف ولذلك قال الحسن إن المؤمن جمع إحسانا وخوفا وإن المنافق جمع إساءة وأمنا المؤمن ما يأمن دائما متوقع كل الاحتمالات يحسن الظن بربه لكن هو يخاف من أشياء كثيرة من نفسه فلذلك التوقع هو يسبب له الإشفاق من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون يحاولون دائما التفقه في الشرك والبراءة منه الخفي والجلي وهو أخفى من دبيب النمل والذين يؤتون ما آتوا أو يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ما عندهم عجب ولا فرح يعني هم يفرحون بالأعمال الصالحة لكن ما عندهم عجب ولا عندهم اتكال على العمل ودائما قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قال تعالى أولئك يسارعون في الخيرات اللي يعطيهم الله الصفات هذه ستكون النتيجة أنهم دائما يسارعون في الخيرات لأن هذه الصفات تذهب الكسل والعجز والتلون وهم لها سابقون وهم سيسبقون لها أيضا ولذلك هذا يدل على عظمة هذه الصفات وفي تفسير ابن عباس وهم لها سابقون يعني سبقت لهم هذه الأعمال في الأزل فهم يعملون على أمر قد كتب لهم مضى لهم وهذه السعادة التي سبقت لهم ثم قال تعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها يعني نحن ما أردنا من العباد إلا ما يطيقون إلا وسعها ما خرج عن الوسع لا نكلفه ولا نكلف به وإنما يترك العبد أو ينتقل إلى بدله وهذه قاعدة كبرى في الشريعة، لا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق. القرآن ينطق بالحق، وكتاب الأعمال ينطق بالحق، واللوح المحفوظ ينطق بالحق. وعلى هذه الاحتمالات الثلاثة جاء التفسير. والأظهر الله أعلم أن كتاب الأعمال اللي تحصيه الكتبة، ولدينا كتاب ينطق بالحق، ليس فقط يدون فيه الحق بل هو ينطق بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وهم لا يظلمون، لن يظلم أحد شيء لا من حسناته ولا يوضع عليه من سيئات غيره إلا إذا كان دعا إليها، يعني من عمله لا يظلم أحد شيء. ثم ذكر الله الكفار، وهذا بداية الدرس اليوم، قال أضرب الله عن المؤمنين، هذا من المثاني، ورجع إلى حال الكفار، فقال بل قلوبهم في غمرة من هذا. الغمرة ذكرنا في الأسبوع الماضي عند قوله فذرهم في غمرتهم، الغمرة هي تكاثف الشيء مثل الماء الغمر المغمور، فقلوبهم في غمرة يعني ليست غفلة فقط، وإنما غفلة غمرتهم غمرا بحيث أنهم لا يخرجوا منها. غمرة من هذا، الإشارة إلى ماذا؟ إما إلى الكتاب الذي ينطق بالحق، وإما إلى الأعمال الصالحة التي يعملها المؤمنون، وإما إلى القرآن، وإما إلى محمد، وإما إلى الدين، كل هذا صحيح. قلوبهم في غمرة من هذا، ودائما الإشارة تفتح المجال، في غمرة من هذا، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أيضا مكتوب عليهم لا بد يعملونها، أعمال غير الغمرة. فوصفهم الله بحالتين من الشر، القلوب غافلة ومعرضة وفي غمرة، والجوارح تكتسب أعمال سيئة وسعايات وفساد، كلا الحالتين مذمومة أعوذ بالله. وهذا وهم لها عاملون، كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، وهذا أعوذ بالله وصف سيء. وكلما اقترب المؤمن من هذا الوصف كلما يخشى عليه أكثر، إذا كان قلبه في غفلة تكاثفت حتى صار غمرة ما يستفيق ما يفتح ما يمر به. أما المتقين لا، يمسهم طائف ليست غمرة، المتقين يمسهم طائف من الشيطان، وعما قليل يتذكرون فإذا هم مبصرون، لأنهم ليسوا في غمرة وإنما هو طائف. أما هؤلاء لا، غمرة متكاثفة نعوذ بالله. ولهم أعمال من دون ذلك، يعني أيضا أعمال غير أعمال المؤمنين، أيضا كلمة ذلك تحتمل احتمالات كثيرة، من دون ذلك من دون أعمال المؤمنين، من دون ذلك من دون الغمرة، أيضا غير ذلك، من دون ذلك من دون تكذيبهم بالقرآن. وعلى هذا قل هم لها عاملون، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب يهددهم الله عز وجل، إذا أخذنا، الأخذ يكون بقوة ومفاجأة وبغتة، أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، بدر، المجاعة، الخوف، الرعب، الحروب، السيف، عذاب الدنيا، إذا هم يجأرون. والجؤار هو الصوت، البكاء بصوت مرتفع وصياح واستغاثة ونحوه. إذا هم يجأرون يعني ردة الفعل لأخذ الله لهم بالعذاب الجؤار، والجؤار هو هذا هو الصوت، وهو يقرب من خوار الغنم أو من جؤارها كذا. إذا هم يجأرون، يقول الله عز وجل، وهذا يدل على أن أخذ شديد، وأنه إذا أخذ الظالم لم يفلته ولم يخفف عنه، اخسأوا فيها ولا تكلمون، كما سيأتي في هذه السورة. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. ولذلك قلنا إن هذه السورة فيها قوة مثل قوة سورة هود، الجواب على الجؤار، دائما الجؤار يسبب الاستعطاف، إذا كان واحد مثلا كبير ومسه عذاب وأخذ يجأر، عندنا نقول يجغر بالغاف بالغين لأنها قريبة من المخرج، إذا أخذ يجأر قد يكون سبب للاستعطاف، لكن الله ينبهه من الآن أنك مهما تجأر لن تنصر ولن يسمع إليك، وسيكون الجواب لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، وهذا تهديد ووعيد، وهم كانوا يسمعون هذا ويعرفون، سيأتي الآن أنهم يتدبرون القول. قد كانت آياتي تتلى عليكم، وهذا يدل على أن الحجة الكبرى هي القرآن، ولذلك الله عز وجل إذا أخذ قوم بالعذاب دائما يحتج عليهم بأن الآيات كانت تتلى عليه. ونحن الآن أصابتنا غفلة ولا إعراض ولا شيء، ما لنا عذر لأن الآيات تتلى عليه. دائما الله عز وجل في العذاب يحتج بالآيات أنها كانت تتلى، فقط تتلى. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكان جوابكم عليها وردة الفعل فكنتم على أعقابكم تنكصون، وهذا يدل على إرادة للإعراض، إنه يولي دبره وينكص على عقبيه. فكنتم على عقابكم يعني رفض تام للحق ورغبة في الإعراض والإدبار، فكنتم على عقابكم تنكصون. أحسن أن الإنسان ما يجي مع كتاب تفسير أبدا، حتى ما ينشغل المصحف فقط أو يسمع، لأنه بينشغل بالحواشي وكذا وما ينتبه. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على عقابكم تنكصون، مستكبرين به، مستكبرين هذه حالتهم به. أيضا الضمير مفتوح لكل الاحتمالات، به مستكبرين، أشهر التفسير مستكبرين بالحرم، مستكبرين بالحرم، وما مر له أي إشارة، لكن لأنه معروف ومعهود، وهذه طريقة عند العرب أن يشيرون إلى شيء معهود، معهود في الأذهان، ولا ما مر له أي إشارة. لكن لما كان الكلام عن الكفار وكفار قريش بالذات وأهل مكة بالذات، ويستكبرون بماذا؟ يقولون نحن أهل الحرم، نحن أهل الله، نحن جيران الله. فلذلك هذا اللي غرهم. والإنسان يحذر أن يغتر بأي وصف يصف نفسه به، مثل ما قال اليهود نحن أولياء الله، نحن أبناء الله وأحباءه. قال الله تمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوا أبدا بما قدم. اللي يقول إني ولي لله يتمنى الموت، أماك ولي لله، تمنى أن تذهب إلى وليك، لا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. كذلك هنا مستكبرين به، وفي بعض التفاسير مستكبرين بسببه، يعني إن القرآن ما يزيدهم إلا خسارة ويزيدهم طغيان وكبر، فتكون الباء باب السببية، يعني كل ما يسمعون الآيات يستكبرون زود، بدل ما يخضعون ويستكينون يستكبرون. لكن الأشهر والأول مستكبرين به، يعني ما عندكم إلا كيف يعذبنا الله وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم. هذا ترى في بعض التفسيرين إنها حكاية قولهم وليست يعني كلام الله، لا حكاية قولهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والجواب وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، مكاء وتصدية. كذلك هنا مستكبرين به. طيب هذا الآن خبث، كل ما جاء من الحق قالوا نحن جيران الله أهل الله. الآن مثلا في السعودية يخشى بعض الناس يقول حنا أهل التوحيد، حنا ما يجينا شيء، العذاب بس للي حولنا، وهم إذا كانوا مقيمين على شرك أو نفاق أو معاصي يكونوا مستكبرين به. التوحيد هو صحيح عصمة وحماية إذا قاموا بحقه، أما إذا تناسخت الأجيال وما بقي من التوحيد إلا الاستكبار به والذكريات ونحن، هذا ما ينفع، ما نفع أهل الحرم، مستكبرين به. الخبث الثاني غير الاستكبار بالحرم، قال تعالى سامرا تهجرون، وفي رواية وفي قراءة نافع، ماذا يقرأها نافع؟ سامرا تهجرون، تهجرون الهجر هو القول الفاحش أو القول السيء، قال زوروا المقابر ولا تقولوا هجرا. سامرا أصل السمر هو ظل القمر عندما يقع على الأشخاص، إذا وقع ظل القمر على أي شخص أو شجرة أو شخص يسمونه سمر، ثم انتقل إلى حديث العرب في السهر، يسهرون الليل ويتكلمون، فانتقل اللفظ إلى السمر. السمر هو ليس السهران من أرق، ما يقال سامر، وإنما الذي يسهر في الحديث يقال سامر. فهم يسمرون عند الحرم ويقولون الهجر في سب الله والشرك والفواحش وسب محمد، فسبحان الله، شوف مثل ما قال هناك قلوبهم في غمرة ولهم أعمال، هنا مستكبرين ويهجرون، يجمعون دائما طرفي الخبث، سامرا تهجرون أو تهجرون. والحسن يقول تهجرون القرآن وتهجرون محمد وتسمرون على شرككم، يعني أخذها من الهجر المعروف، ولكن الأظهر أنهم يهجرون، يعني يقولون الهجر والقول الفاحش، مستكبرين به سامرا تهجرون كل ما سمروا. وترى من أسباب إتقان العرب لعلم النجوم هو السمر، لأنهم كانوا يسمرون في صحراء وكانوا يحبون السمر وأشعارهم مليئة بحب السمر ويسمرون فيه، فكانوا يرقبون الطوالع والغوارب، كل ما طلع نجم من المشرق له رقيب من المغرب، النجوم المشهورة كل واحد من النجوم له رقيب، يعني إذا جاءت الثريا من هنا تلقى رقيبها يغيب من هنا وهكذا، فهم يرقبون الطوالع والغوارب، فأتقنوا علم النجوم بسبب مراقبتهم وتجردهم في الصحراء. سامرا تهجرون، الآن ستأتي سلسلة من التوبيخات لهم، التوبيخات الشديدة لقريش والكفار عموما. التوبيخ الأول: أفلم يتدبروا القول؟ يعني هل كان رفضهم للحق بادي الرأي كذا واحد سمع الحق ورد مباشرة، ولا هم سمعوا القرآن وتدبروا وقلبوه وعرفوا بعده وعرفوا إعجازه وأخذوا يسمرون ويقولون كيف نقول شعر إهانة جنون كذا؟ إذن هم ردوه عن إصرار وعن تدبر، وهذا أشد في الجريمة. يعني في بعض الناس الجهال يبادر إلى رفض الحق بسبب عصبية ولا جهل ولا، هذا يمكن ترى يرجع مثل يرجعوا من الخوارج، لكن في ناس لا، هم رفضوا الحق بعد تدبر وبإرادة، إرادة خبيثة، فالله عز وجل يسجل عليهم هنا التوبيخ: أفلم يتدبروا القول؟ ما تدبرتم القرآن وعرفتم أوله وآخره، وإن له لحلاوة وإن عليه للطلاوة وإن أعلاه مغدق وإن أسفل المغدق وإن أعلاه لمثمر وإن يعلو ولا يعلى؟ هذا كلامهم هم، هذا التوبيخ الأول. التوبيخ الثاني: أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ يعني ما بعد سمعتوا برسول قبل؟ أي رسول يدعو للتوحيد؟ ما تعرفون إسماعيل؟ ما تعرفون إبراهيم؟ ما سمعتم عن هود؟ ما سمعتم عن صالح؟ ما سمعتم عن لوط؟ كل الرسل سمعتم بها، وتدرون أن محمد ليس بدع من الرسل وأنه يأتي بما أتى به المرسلين. إذن أنتم رفضكم للحق عن إصرار وتعمد ورد للحق، لذلك سيأتي العقوبة صارمة وشديدة: لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. إذن التوبيخ الثاني هذا، وهذا يا أخوان انتبهوا، كل من رد الحق كل ما اجتمعت عليه الأمور هذه كل ما كان أشد في خبثه. أفلم يتدبروا القول؟ اثنين: أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ ثلاثة: والآباء الأسلاف عموما. ثلاثة: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ يعني محمد هذا عليه الصلاة والسلام جاءكم من الحبشة ولا جاءكم من الفرس ولا ما تعرفون ولا تعرفون تاريخه؟ ما تشهدون صدقه وأمانته وإنه ما كذب قط في 40 سنة لا جادا ولا هازلا وإنه ما خان الأمانة قط والودائع كلها عنده، وتمدحونه بكل ما هو حقيق به عليه الصلاة والسلام؟ أتظنون أنه يمتنع 40 سنة في الجاهلية عن الكذب ثم يأتي فجأة ويكذب على رب العالمين؟ تعرفون هذا. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ تسجيل التوبيخ تلو التوبيخ تلو التوبيخ حتى يكون العذاب مقابل، حتى يعذر الله، لأن الله يحب العذر، وهذا يؤلمهم الكلام هذا أشد الألم. وسورة المؤمنون نزلت بين الإسراء وبين الهجرة، يعني في الـ3 سنين الصعبة هذه بعد موت أبي طالب وموت خديجة وقبل الهجرة، فنزلت فيها تعزيز لهؤلاء وتوبيخ وشدة على هؤلاء. طيب التوبيخ الرابع: أم يقولون به جنة؟ محمد مجنون، وأنتم تعرفون أنها عقلكم عقل ومن بيت شرف ونسب وبيت مشهود لهم بالعقل، وهو عليه الصلاة والسلام أرسخ الناس عقل وأبعدهم حلم وأبعدهم بعد، به جنة محمد؟ تقولون نبحث لك عن أحد يعالجك؟ هذا أعوذ بالله يعني رغبة في رفض الحق فقط، ولذلك هذا التوبيخ لهم: هم يقولون به جنة؟ في جنة؟ ما في جنة، هم يدرون ما في جنة، لكن تهويش على العامة. إذن إذا كان 4 توبيخات كلها، أين الحقيقة؟ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، هذا هو الحقيقة. كل ما جاء توبيخ يسجل الحق: بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، يكره الحق. وهكذا كل من رفض الحق سببه كراهة للحق، ولذلك يعذبه الله عز وجل، ولذلك يضله، ولذلك يمرقون ولا يعودون، لأنه كره الحق. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض. إذن فيه كراهة للحق، لا تغتر بكلامهم إنهم قالوا حنا والله نبحث عن الحق، وحنا لا الليبرالي ولا العلماني ولا الحزبي ولا، ترى يكره الحق، ثقل عليه وعجز عنه ويكره. ولذلك قال: بل جاءهم بالحق، الحق ثقيل ومر، وأكثرهم للحق كارهون. وفيه تبع ما يدري عن حق وباطل، هذولا حشو النار همج اللي يتبعون هذولا، ولذلك قال أكثرهم. لكن في ناس لا يعفيهم عداوتهم للحق إنهم ما يكرهونه، لأنه أصلا همج ما يدري وش الحق، بس يدري إن هذا إذا قال شيء أنا معه، الرئيس هذا أنا خلفه. وهذول موجودين حتى في الأحزاب وفي الروافض وفي الصوفية، تلقاه ما يتدبر ولا يفكر، ولا إذا تناقشه ما تلقى عندي شيء أصلا، لكن عنده تعصب للباطل، هذا الشيطان أنا معه. قال: بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. يقول الله عز وجل، يسجل الآن السنة الكبرى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. لو أن الحق، والحق هنا ليس كما قال قتادة أن الحق هو الله عز وجل، الله عز وجل ما يتبع أحد، ولذلك يتشعب عند الكلام إذا جاء عند كلمة اتبع. الحق هنا هو الصراط نفسه، لو أن الحق يتبع أهواء الناس لفسدت السماوات، انتبهوا فساد الأرض واضح، لو أن الحق يتبع الأهواء فساد الأرض ومن فيها واضح، لكن اتباع الحق للأهواء سيسبب فساد السماء حتى، فسدت السماوات والأرض ومن فيهن. مثل قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدتا، الثنتين السماوات والأرض تفسد مباشرة، السماوات والأرض ما بنيت ولا خلق الله إلا على الحق، ولا تستقر إلا بالحق، وكل ما يكثر فيها الهوى كل ما تفسد. ولو اتبع الحق، ولذلك نحمد الله على القرآن، لأن هذا القرآن أمنه للأرض وأمنه للسماء، وإذا رفع في آخر الزمان خربت الأرض وخربت السماء، أصبح اليوم كسنة واليوم كشهر واليوم من يوم يرفع القرآن وترفع الكعبة تهدم يختل الأرض والسماء، هو أمنه. ولو اتبع الحق أهواءهم، انتبهوا الكلام هذا ما أعظمه، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ثم رجع إلى التوبيخ: بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. نأتيهم بالشرف كما قال عليه الصلاة والسلام: كلمة تملكون بها العرب وتدفع لكم الجزية العجم. أتيناهم بذكرهم، بالشرف وبالوعظ وبالحق وبالهداية وبالنور وبالعلو، وردت فعلهم: بل هم عن ذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. واحد تقول تعالى للشرف، تعالى للعز، يقول لا، هذا ما له للنار، هذا كله تسجيل عليهم وإعذار من الله للناس، إني إذا عذبتهم هذا هو فعلهم، يتدبرون القول ثم يردونه وكل ما بعدها. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. التوبيخ اللي بعده: أم تسألهم خرجا، وفي قراءة حمزة خراجا، يعني هل هم من مغرم مثقلون؟ دائما الله عز وجل يقول: هل أنت تسألهم شيء؟ ولذلك الناس طبيعتهم يحبون المال، حتى لو كان في هدى ولا في عز ولا في شرف، بس في فلوس يقول لا ما أبغى، من مغرم مثقلون. لكن الرسل دائما تقول: لا أسألكم، أول شيء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الثانية لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه مالا، بيريحكم ترى، لا تقلقون ترى، ما نبغى منكم فلوس ولا نبغى ناخذ من دنياكم شيء، نبغى نهديكم فقط وتغفر لكم ذنوبكم. فيقول الله عز وجل: هم يوم يعرضون عنك كأنهم حمر مستنفرة، هل أنت طلبت منهم شيء؟ دائما نفير الناس من اللي يطلب منهم شيء، شوف الآن نفيرهم من ساهر ونفيرهم من الضرائب ونفيرهم من هذا، أي شيء يطلب منك تلقاه ينفر منه. فلذلك: أم تسألهم خرجا، هل سألتهم شيء؟ لا. فخراج ربك خير، الله وعدك بما هو خير مما عندهم، وهو خير الرازقين. أيضا لا زال يسجل عليه: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإنك يا محمد عليه الصلاة والسلام لتدعوهم إلى صراط مستقيم، واضح يريحهم في الدنيا وفي الآخرة ويديهم للجنة مباشرة، ما يبغونه. إذن لا، إذا عذبوا قد أعذر الله إلى الناس، لأن هؤلاء أولى لهم النار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها. الله يحب العذر. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وهذا فيه عظمة السنة والأثر، وأن كل من مشى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فهو يمشي على الصراط المستقيم وخلف أصحابه. ثم يسجل عليهم لماذا أعرضوا عن الصراط، لماذا أعرضوا عن الصراط، ما هو السبب الحقيقي للتوبيخات هذه كلها. لا يؤمنوا بالآخرة. ولذلك يا إخوة، هذه السورة مع تقرير التوحيد تقرر البعث، لأن عقيدة البعث هذه كلما عظمت في القلب واستحضرها الإنسان دائما، كلما تغير سلوكه بالكلية وفكره وحياته، إذا كان دائما يفكر أنه مبعوث ومسؤول بعد البعث. وكلما نسي البعث كلما تمرد وتجرى وأتى بأشياء ما يتصورها هو حتى من نفسه. الكفار الآن يأتون بأشياء بسبب أنه ما يؤمن بالبعث. تخيل إنسان ما يؤمن بالبعث، يظلم العباد، وش يرد عن الظلم؟ ما في حساب. يظلم، ما دام أني أقوى جسم أو أقوى منصب أو أقوى مال أقدر أظلم وأفتري وأكذب ويزني ويفعل ويشرك، ما في بعث. لكن هؤلاء، ولذلك حتى ترك الصراط بسبب عدم الإيمان بالبعث. وهذه السورة ستقرر البعث تقرير، ومضى تقرير البعث وسيعود تقرير البعث. يعني حتى في الأمم السابقة يخلطون مع الشرك إنكار البعث، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين. دائما يقترن الشرك بإنكار اليوم الآخر. وأكثر أركان الإيمان تكرار في القرآن الإيمان بالله وتوحيده والإيمان باليوم الآخر، لأن هذه متلازمة. يقول عز وجل: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. تنكب الصراط. إذن أي واحد يتنكب الصراط يعرف أنه لا يؤمن بالآخرة. لكن عاد درجات، من كان من المسلمين تجد إيمانه بالآخرة ضعيف، ولذلك يجتري على ركوب الأحزاب وركوب الأهواء ومعاداة الحق وسب المؤمنين، يجتري على أشياء، والسبب ضعف إيمانه بالآخرة. الإيمان بالآخرة هو اللي يقيد المؤمن تماما. ولذلك قال الله عز وجل عن خلاصة أوليائه: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. حتى الإيمان بالآخرة يعطي الإنسان قوة بصيرته في جوارحه. أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة، ما هي؟ ذكر الدار. لكن إبراهيم عليه السلام ذكر الدار بالنسبة له يختلف عن غيره. إبراهيم ذكر الدار ما يفارق، ولذلك مؤثر فيه تأثير عميق جدا، ما يفارق، يصبح ويمسي يقوم يجلس دائما ذكر الدار، لأن الله أخلصه بهذه الخالصة، نسأل الله من فضله ذكر الدار. ولذلك من كانت الآخرة همه جمع الله شمله. إذا كانت الآخرة همه جمع الله شمله. ولما شعثه وأتته الدنيا وهي راغبة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله. تلقى قلبه 60 شعبة، كل وادي فيه شعبة، يفكر في هذا ويفكر في هذا ويفكر في هذا، واتصالات والدنيا متفرق، أمره فرط، واضح. ولم يأتي من الدنيا إلا مع العذاب والتعب والتفريق، هذا لم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يغركم الآن اللي كانوا يعادون الحق ويسبون الحق، تراهم سببها ضعف شديد في الإيمان بالآخرة. لو يفكر إنه سيسأل ويوقف بين يدي الله ويسأل عن كل شيء ما يسوي هذا الشيء. عن الصراط اللي أنا كده. إذن كم التوبيخات اللي جاءتهم بعد التهديد؟ أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسوله، أم يقولون به جنة، بل جاءهم بالحق وأكثرهم الحق كارهون، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، أم تسألهم خرجا فخرج وإنك لتدعون. 10 توبيخات يوبخهم الله توبيخ تلو توبيخ، ويوقفهم على أشياء يعرفونها من أنفسهم، يعرفون يتدبرون القول ويعرفون محمد وليس به جنة وليس ولا ينكرونه، ثم يبين أن السبب الحقيقي هذا. رجع إلى تسجيل التوبيخ عليهم: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. يسجل عليهم من هذا طبعهم، وهذا اللي سيكون منهم ردة فعلهم هذه. قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود: قال لما زادوا عليه في الطغيان قال اللهم أعني عليهم بسنين كسن يوسف، اللهم أعني عليهم، لأن الفقر والجوع خديدي مجواد على ما قال أحمد واحد شاعر، ودك يعطى كل متكبر، لأن إذا افتقر وجاع يمكن يركض شوي الترف هذا. فقال أعني عليهم، مو بالإرادة لتعذيبهم، لا إعانة، أعني عليهم بسنين كسن يوسف. فأصابهم 7 سنين حتى أكلوا العلهز. قال أبو سفيان أنت أتيت بصلة الرحم وترانا قد أكلنا العلهز. العلهز ما تأكل العرب إلا بعد الجلود وبعد الميتات، وهو الوبر في الدم، الوبر في الدم يأكلون، ما يأكل العلهز إلا واحد ما عاد يجد إلا التراب. وكانوا إذا قاموا وجدوا بينهم بين السماء مثل الدخان، كما قال مسعود في تفسير سورة الدخان، يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم إن كاشف العذاب. قال ابن مسعود لو كان في الآخرة ما يقول إن كاشف العذاب، هو في الدنيا إن كاشف العذاب قليل إنكم عائدون. فأخذهم الله بالعذاب. ويروى أنها أيضا كانت بعد بدر، هذه الجوع هذا، حتى قال قتلت أبنائنا بالسيف وقتلتنا بالجوع، يريدكم أن ترجعوا أن تعودوا. فيقول الله ولو رحمناهم، تحسبهم الآن أنهم لو رفع عنهم هذا عذاب الدنيا بيرجعون؟ ما يرجعون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا، اللجج معناه الاستمرار والإصرار، للجوا في طغيانهم يعمهم، يعني ما فيهم حل، ما فيهم فائدة، حتى لو ترفع عنهم العذاب تجده يرجع إلى حالته الأولى. إذن رغبة الشر متأصلة فيهم. ولقد أخذناهم بالعذاب في بدر بالسيوف، لكن هذه نزلت قبل بدر، لكن بعضهم يقول إنه، والأظهر أعلم أن العذاب اللي أتاهم من الله، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الله عز وجل يريد الاستكانة والتضرع، استكانة أنك يكون منك استكانة وخضوع وتذلل وتضرع، تضرع إلى الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل ما يحب اللي يقاوي ربه. لا تقاوي ربك، تقاويها أنت، من أنت؟ حتى في الجهاد إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش يقول؟ لا تتمنوا، لا تتمنوا لقاء العدو، لا تقولوا حنا وحنا، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين. حتى في الجهاد لا تتمنوا لقاء العدو، تستكين وتضرع. واللي يقول أنا أبغى البلاء، وين السجن؟ والسجن مدرسة الأنبياء، ترى هذا هو اللي يفشل دائما. واللي يقول يا الله سلم سلم، يا الله العافية، ترى هذا إذا بتولي يصبر. وأيضا ترى اللي يستكين قد يرزق العافية، لأن الحكمة من التأديب هذا هو الاستكانة والتضرع. فإذا وجد الله من عبده استكانة وتضرع قد يرفع عنه البلاء، وقد يبتليه لكي يزيد درجاته. لكن مقصود العذاب أو البلاء هو الاستكانة والتضرع. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فلازم هذين الأمرين، لازمها ترى تكشف عنك البلاء والعذاب، تمنع عنك العذاب وتكشف عنك البلاء. ما هي الاستكانة؟ حالة قلبية جسدية لله عز وجل، ما تستكين للخلق، تستكين لله، حالة قلبية فيها تذلل وخضوع، وعارف إن قدرك وعارف إن قدر ربك، وتقول يا رب سلم سلم. حتى في البلاء دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فإذا هو مثل الفرخ، يعني أمراض متوالية ومصائب، قال ماذا كنت تقول؟ عرف أنه يقول شيء، قال اللهم أقول اللهم إن كنت معذبي فعذبني في الدنيا. قال سبحان الله، لا تطيق هذا، سأل الله العافية، سأل الله، ما تقاوي ربك تقول كان عندك عذاب جيبه في الدنيا، لا، قل يا الله العافية. فيا أخوان المؤمن دائما مستكين ويتضرع، دائما يتضرع، كأنه كما قالت أم محمد بن كعب، قالت لولا أني ما أعرفك من يوم ولدت إلى الآن لقلت أنك ارتكبت جرائم، لكثرة ما أراك تتضرع في الليل وتبكي كأن عليك جرائم الدنيا، كأنك قتلت 99 نفس، وأنا أعرفك صبي وصغير ما تفعل. فالمؤمن دائما يستكين ويتضرع. قال حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، شوف كيف الجبروت ليس فقط جاهم عذاب، لا، انفتح عليهم باب فيه عذاب شديد، أنواع العذاب الشديد، إذا هم فيه مبلسون، عندئذ ييأس من كل خير ومن كل نجاح ومن كل فرج، يقلبهم الله لعلهم يرجعون، يهددهم يوبخهم لعلهم يرجعون، أو يعذر إلى الخلق إن هؤلاء إذا قلت لهم فيما بعد اخسأوا فيها ولا تكلمون، معذور رب العالمين وله العذر التام جل وعلا، لكن يحب العذار. فلا الخاتمة ستكون أنهم أي كلمة يقولونها في النار سيكون الجواب اخسأوا فيها ولا تكلمون. لكن قبل شوفوا الشيء، حتى لو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لجوا في طغيانهم يعمهم، أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم. احذروا من هذا، لا تقولون هذه في الكفار في الكفار في الكفار، ترى كل واحد له نصيب من هذا، أحيانا ما يستكين، أحيانا ما يتضرع، أحيانا تمر بالمصائب ما يعتبر، ما يأخذ دروس منها، ما يفكر. يقول ابن مسعود المنافق مثل البعير، ما يدري أهله يعقلونه ويطلقونه، ما يدري ليش عقلوه وليش عقلوه وليش أطلقوه، ما يدري أنعام. وأما المؤمن لا، كل شيء يأثر فيه، كل شيء يربطه بقدرة الله وبعلم الله وبتدبير الله وبحكمة الله، كل شيء كل شيء يشوفه قدامه يربطه دائما بحكمة الله وقدرته. هذه يمكنها تنبيه، هذه يمكنها نعمة تحتاج شكر، هذه يمكنها مصيبة، هذه يمكنها كذا، هذه يمكنها استدراج، هذه يمكنها مكر، دائما فاتح الاحتمالات كلها. إذا هم فيه مبلسون، رجع الآن يعدد النعم، وفي أثناء تعداد النعم تسجيل قدرته على البعث بعد الموت اللي هو سبب لهم الكوارث هذه كلها، وهو الذي أنشأ اخترع الإنشاء، اخترع طريقة السمع هذه عجيبة جدا، طريقة البصر، طريقة الأفئدة، أنشأها إنشاء، وهو الذي أنشأ لكم لكم أنتم السمع. سبحان الله العظيم، كيف الإنسان يسمع الأصوات؟ لو تشوف الآن كيف عملية السمع هذه، والأذن الوسطى وأذن داخل وأذن خارج وغضروف وشيء وترداد، شيء عجيب سبحان الله العظيم. كيف تسمع؟ أنشأ لكم إنشاء. هل وظفته فيما يحب؟ البصر، شوف كيف البصر هذا في قرنية وفي شبكية وفي أشياء عميقة وأشياء خارج، وكيف يسقط النور، وكيف عجب كيف تبصر الأشياء. والأفئدة، ومن ضمن الأفئدة النطق والعقل والتفكير ودرجات التفكير ومهارات التفكير، أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. والنتيجة قليلا ما تشكرون، ليس في الأفراد، لأن بعض المفسرين قال قليلا من يشكر، هذا صحيح، لكن هو يقول قليلا ما تشكرون، يعني حتى الشاكر شكر قليل مقارنة بالنعم، فما بالك باللي ما يشكر، فما بالك باللي شكر ضعيف أصلا، ما في أحد يبلغ شكر الله عز وجل. ولذلك أخذنا في كتاب ابن رجب لو عملت 500 سنة لا تنقطع وزنت بنعمة واحدة ما كفتها ما كفتها. فلذلك صدق الله ومن أصدق من الله قليلا قليلا ما تشكرون. فكيف بنعمة الإسلام والسنة والهداية؟ واشتعد واشتعد ما تحصيها ولا تحصي طرف منها. وصدق الله قليلا ما تشكرون، وصدق الله قليل من عبادي الشكور، وصدق الله أكثر الناس لا يشكرون. أكثر الناس أصلا ما يفكر في النعمة عشان يشكرها، ما يفكر أنه منعم عليه، تلقى النعم تتوالى عليه هو ما يفكر، مثل الجمل اللي ما يدري ليش جت النعمة وليش راحت منه، نسأل الله العافية والسلام. وهو الذي ذرأكم في الأرض، شفتوا أبناء الآن الموجودين ليسوا فقط أبناء آدم، أبناء نوح بالأخص جعلنا ذريتهم الباقي، شفتوا أبناء نوح كيف ذرأهم الله في الأرض، أبناء حام وين أخذوا لهم قارة، وأبناء يافث أخذوا لهم قارة، وأبناء سام أخذوا لهم قارة، وتفرقوا وتناسلوا وكثروا، ذرأكم بثكم وفرقكم في أنحاء الأرض وإليه تحشر، فرق وجمع، يرجعكم كلكم إلى أرض الشام ويجمعكم كلكم في صعيد واحد، تدرك العين ويدرك البصر ويسمعون الداعي وتدركهم البصر، كل اللي تفرقوا في الدنيا هذا كله يجمعهم في صعيد واحد وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت، تشوفون الأرض كيف تموت وتحيا، وتشوفون كل شيء قدامكم يحيا ويموت، والنباتات وله اختلاف الليل والنهار. فأقول لكم المؤمن ما يفوت عليه شيء، حتى ذهاب الليل وإقبال النهار وذهاب النهار وإقبال الليل يفكر فيه دائما، هذه لها شأن عجيب، ما تطلع الشمس ولا تغيب إلا لأمر شأنه عجيب، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. شفت الدقات هذه، دقات القلب مثل دقات الساعة، كل دقة معناه اقتربت من الآخرة، اقتربت من الآخرة، فهو منبه داخلي. لو كنت تسمع قلبك، لو كنت تصغي إلى قلبك، في منبه داخلي يقول راح لك ثانية ثانيتين ثلاث، أنت الآن خطوات إلى الآخرة. أفلا تعقلون، ما أحسن الخاتمة هذه، أفلا تعقلون، ما في عقل يمسك الأشياء هذه، بل إضراب وتسجيل عليهم من جديد، قالوا مثل ما قال الأولون، مو بأول ناس يجيبون الكلام هذا، بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا بمحض الهوى والردى والجهل والطيش والعماية، أيذا متنا وكنا ترابا وعظاما، تراب متفتت وعظام رميم، أين لمبعوثون؟ نبعث من جديد؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل. حنا نسمع كلام هذا، لكن إن هذا إلا أساطير الأولين، هذه أسطورة، ما في بعث ولا في شيء، خلاص أرحام تدفع وأرض تبلع وانتهى الموضوع، ما في شيء. وهذا اللي حملهم على الكفر وعلى كل شر. ولذلك سيذكر الله عز وجل إنه يحيي ويميت، ويذكر هذا في كل القرآن. قل الآن يسجل عليهم ما هو أعظم من البعث، حتى يدرون إن بعثهم ليس بشيء. يقول الله عز وجل عن ابن آدم: ولم يرى الإنسان إلا خلقناه من نطفة، الجبال والسماوات والأرض وهذه كلها مؤمن، وهذا ابو نطفة ذا فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثله، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وهنا يقول: قل لمن الأرض ومن فيها، الأرض ومن فيها لمن إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، هي ومن عليها ومن فيها، يقرون بهذا. قل أفلا تذكرون، قل سبحان الله، الأسئلة والأجوبة هذه، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اللي السماوات السبع تحته كحلقات في فلة، شوف عظمة السماوات هذه السبع، صورتها فوقها عرش كالقبة، ما السماوات السبع والأرضين السبع إلا كحلقات في فلة أو كظفر، ليس من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، وفي قراءة أبي عمرو سيقولون الله، لأن هنا ما قال لمن، يقول من رب، لكن الستة الباقيين يقولون إن المعنى من يملك، ولذلك يكون الجواب لله مثل الأولى، سيقولون لله. قل أفلا تتقون، شوف الأولى أفلا تذكرون، الثانية أوضح فيكون الرد أقوى، أفلا تتقون، ما تخاف الله، يوم منك تشرك، يوم تنكر البعث، يوم تفعل، يوم تفعل، وأنت تقر بهذا الشيء. الآن كل مرة يتدرج الجواب، الأولى أفلا تذكرون، الثانية أفلا تتقون، الثالثة أنى تسحرون، أشد وأشد، شوف بلاغة القرآن كيف. قل من بيده ملكوت كل شيء، من بيده ملكوت، ملك وملكوت، وكذلك نري إبراهيم ملكوت، قيل إنها مبالغة في الملك، وقيل لأن لها معنى ثاني، وهي الملك هو الظاهر، والملكوت هو النظام اللي يسير الظاهر هذا، كل شيء له ملك وله ملكوت، الشمس لها ملك ولها ملكوت يسيرها، وكل شيء، من بيده ملكوت كل شيء، كل شيء ملكوته بيد الله، وهو يجير ولا يجار عليه. عند العرب العظيم جدا السيد الصمد عندهم هو اللي يجير ولا يجار عليه، يعني إذا قال هذا في ذمتي خلاص ما حد يمسه بسوء، وما في أحد يقدر يجير في حضرته. ولذلك كليب لماذا ضرب البسوس، ناقة البسوس، خالة الجساس، وجساس دخل البسوس عنده وما قال الكليب، ما استأذن من كليب، فمرت الناقة وأنكره، قال ما هذه الناقة، قالوا التميمية البسوس خالة الجساس وهذه إبلها، قال يجير علي بدون إذني، فأخذ سهما وضربها في ضرعها واختلط اللبن بالدم وثارت الحرب، قتلوه. إذن عنده بلغ من البغي والزهو شيء ما مر على بشر، ولذلك كان عاقبة قتل ابن عمه، عنده إنه يجير ولا يجار عليه، يجير حتى بيض النعام، هو يقولون يقول المنطقة هذه كلها حتى نبح الكلاب، ما دم تسمع نبح الكلب ما تجي، يجير قطر السحابة، يقول السحابة هذه كلها ما أصاب المطر لا أحد يقربه، فكان بلغ يعني كان صمد سيد عنده رب، يسمونها يقولون قتلت معدن ربها، معدن ربها يعني عنده لله المثل الأعلى. الله عز وجل هو الذي يجير ولا يجار عليه، هو العظيم، عظمة مطلقة وقادر قدرة مطلق، ولا أحد يستطيع يجير على الله عز وجل، ولا أحد يمنع الله من شيء، تجير أنت تقدر تمنع الله من شيء؟ لو أجرت الدنيا كلها تقدر تمنع الله أن يقتلهم ولا يهلكهم ولا ما تقدر. هو القادر، ولذلك هو اللي يجير ولا يجار عليه، هو اللي يعطي الأمان وهو اللي ينزع الأمان، ولا أحد يستطيع. ولهذا في هذا تصغير البشر تماما، ما أحد يستطيع يجير على الله عز وجل. إن كنتم تعلمون من اللي بيده الملكوت، من اللي يجير ولا يجار عليه، سيقولون لله، سبحان الله، يعترفون. ولذلك الجواب الثالث أشده، فأنا تسحرون، أنتم الآن مثل مسحورين مع الكلام الواضح هذا والتوبيخات هذه ومصرين على الباطل، أنت الآن مثل مسحور، وأنت لست مسحور، أنت ستنال الجزاء. لكن من أين أتاك السحر اللي يشبه السحر هذا؟ من أين أتاك وأن تقر بأنه الرب وأن اللي يجير ولا يجر عليه وأن كذا وأنك؟ من أين أتاك السحر؟ من الهوى. أكثرهم للحق كارهون، بس كراهة الحق سببت لي مثل السحر. وإخوان ترى هذا جربوه تجدوه، أي واحد يكره الحق يفعل كأنه مسحور، يعادي ويحارب ويكذب ويفتري ويتدين بالكذب ويشي عند السلطان ويفعل كل شيء مثل المسحور، مثل المسعور بعد، بسبب كراهة للحق، كره الحق، إما حمية ولا حسد ولا اللي يكون. فأنا تسحرون. ثم آخر الآيات قال بل أتيناهم بالحق، رجع وقال بل أتيناهم بالحق، والله أتيناهم بالحق الواضح وبالنجاة، وإنهم لكاذبون، كل ما قالوه كذب. ما اتخذ الله من ولد، رب العالمين يحتاج ولد أو يريد الولد؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم. هل يحتاج الشريك؟ هل يحتاج الولي؟ هل يحتاج الظهير؟ لا يحتاج شيء أبدا. ما اتخذ الله من ولد، ما كان له صاحب أصلا، وما كان معه من إله، ما معه رب ولا مع أحد. إذن لو كان لا المثل عنه، لو كان معه إله إذن لذهب كل إله بما خلق. هذا صحيح، النتيجة الطبيعية هو أنا. لو كان في واحد خلق معه كل واحد يأخذ خلقه، وسيكون بينهم تصارع يعلو بعضهم على بعض لابد. لكن أنتم الآن تقرون أن ما في أحد يجير ولا يجار عليه إلا هو، وما في أحد له السماوات ومن فيها والأرض ومن فيها والملكوت كله إلا هو. إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. ما في أحد، ما يستوي شيخين في بلد، ما يستوي، لازم واحد يبقى. لو واحد مثلا أراد أن يهدي هذا والإله الثاني أراد أن يضله، هل يمكن أن يكون هذا الشخص مهتدي ضال في نفس الوقت يحقق رغبة الإله ذا والإله ذا؟ ما يمكن، واحد منهم بيمشي كلامه، أما اللي قال أهديه واللي قال أضله، واللي يمشي كلامه هو اللي يعلو وهو العلي سبحانه وتعالى، هو اللي يمشي كلامه، هو اللي يجير ولا يجار عليه. ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. ولذلك ما أحسن التسبيح غراس الجنة. ودائما تصور وش معنى التسبيح؟ معنى التسبيح ونزه الله من كل نقص حتى من ظنوني السيئة، أنا أسبح الله من ظنوني أنا، دعك ما يقول الظالمون ودعك من هذا، أسبح الله منها والمشركون المبتدعون، لكن أسبح الله من معاصي ومن قاذوراتي ومن خبائثي ومن ظنوني السيئة ومن وساوسي، أسبح الله عنها. الله عز وجل قدوس، له التطهير الكامل والتقديس الكامل والعلو الكامل، هذا معنى التسبيح. ولذلك التسبيح تخلية والحمد تحلية، ولذلك سبحان الله وبحمده دائما يقرن بالحمد، فأنا أسبحه وأنزهه وأطهره وأقدسه، ثم أثبت له الحمد التام والمدح التام والشكر التام والثناء التام. في أحسن من الكلام هذا؟ لا يكون أبدا أحسن من الكلام هذا، ولن يكون عبد أقرب من هذا اللي يسبح ويحمد الله دائما ويهلل ويكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب الكلام إلى الله جل وعلا، وأحسن وأفضل مما طلعت عليه الشمس. سبحان الله عما يصفون، عما تصف الصوفية وعما تصف الأشعرية وعما تصف الجهمية وعما يصف المؤول عما يصف المشرك، كلهم عما يصفون. عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. الشرك نجاسة ودرن وسفل، تعالى. ولذلك قلنا أن كلمة تعالى لا تصلح إلا لماذا؟ تعالى وتقدس وتبارك، هذه ما تقال البشر، لماذا؟ لأنها مفاعلة غير متناهية، لأنها مفاعلة غير متناهية. تعالى وش معنى تعالى؟ علو قدر وعلو قدر وعلو مكانة وعلو مكان. تعالى ما قال على، هنا على اللي قبلها على بعضهم على بعض، لكن هنا قال تعالى يعني علو بعد علو بعد علو إلين ما لا نهاية. كل ما أستطيع تصور علو لله فهو أولى به وأهل له. ولذلك أقول تعالى وكذلك تبارك، تقول فلان فيه بركة وفلان جامع بركة ممكن، لكن تبارك مفاعلة من بركة غير متناهية، هذه ما تكون إلا لله ومن الله. ومثل التقدس، ما تقول البشر تقدس فلان، تقول تطهر فلان يمكن، لكن تقدس يعني مثلها. فتعالى عما يشركون. بعد ما أنت تلاحظ أن الخطاب قوي جدا جدا، فيه الجبروت والقوة والقهر وأخذ الحجة وأخذ هذا وتسجيل التوبيخ عليهم وتسجيل خبائث نفوسهم وخبائث كلامهم. ولذلك حنا سنقف هنا، لكن نقف عندما قل يعني الآن أضرب وأنتقل إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وفيه تأنيس له وتهديد شديد للآخرين، وهو قل داوم على هذا الدعاء، قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. يعني هم سيأتيهم شيء مهول، لكن يا ربي إذا جاء الشيء هذا لا تجعلني فيهم ولا حولهم ولا معهم، هذول خلاص مغضوب عليهم مسخوط عليهم، اجعلني بعيد عنهم نجني منهم. ولذلك الإنسان دائما حتى يقول هذا، يعني إذا جاء الله عز وجل وعد كل من طغى وكل من هذا أن يأتيهم شيء، فأن تقول قل ربي إما تريني، يعني إذا كنت أنا حي، إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، اجعلني أعتزل عنهم. ولذلك الاعتزال عن القوم الظالمين هو نجاة، كما فعل أصحاب السبت وغيرهم، اعتزل عنهم حتى لا يدرك ما أدركهم. ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. نحن وعدناهم بأشياء كثيرة ونفتح عليهم بابا ذا عذاب شديد، لكن له أجل، ونحن قادرون أن نريك ما نعد. أراه الله بعض الشيء في بدر، 70 من رؤسائهم يسحبون ويرمون في القليب، وأراه في أحد، وأراه في الأحزاب، وأراه في فتح مكة، وأراه الله عز وجل، وهو قادر أن يري كل من اتبع سبيله. فسبحان الله العظيم، ما أعظم هذه السورة، آخرها أعظم وأعظم، فيها عاد تهديد الأعظم في الآخرة، هذا تهديد الدنيا ويأتي تهديد الآخرة. وأيضا الدعاء اللي بعده، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضر. كذلك هذا الإنسان دائما يلازمها هذه، خاصة عند قراءة القرآن. أنتم الآن في رمضان تقرؤون القرآن، يتسلط الشيطان عليك إذا جيت تقرأ القرآن، إذا جيت تقرأ يتسلط عليك، أما يشغلك أنك ما تقرأ، ولا يشغلك عن المعنى، ولا يشغلك، يتسلط لي ما يبغاك تقرأ، ما يبغاك تسمع الكلام هذا، تعرف معاني، إذا عرفت هذا عرفت خططك كلها. ولذلك أحرى اللحظات أن تستعيذ فيها من الشيطان عندما تقرأ القرآن. قال تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطان على الذين فالشيطان خبيث، يردك عن القرآن ويردك عن معانيه ويردك عن تدبر ولذلك دائما تقول إذا جيت تقرأ، ولا دائما ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضر. الشياطين الإنس والجن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من نفثه ونفخه وهمزه وسوسته تسويفه أمانيه خبثه، تعوذ بالله من الشيطان. وقد استعذت بمعاذ، إذا قلت أعوذ بالله استعذت بمعاذ، استعذت بالذي يجير ولا يجار عليه، لكن لو صدقت الاستعاذة لأعاذك الله منه، وأنت داوم عليها، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضر. نسأل الله عز وجل أن يفتح على قلوبنا. وهذا الدرس الأخير في رمضان،